أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد التجارة مع الله في قرية نامول مركز طوخ في محافظة القليوبية. جئنا بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية مشاركة لهم في هذا الحفل الإيماني الكبير، إذ يكرمون أبناءهم من البنين والبنات الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى في حفظ آيات القرآن الكريم. فهنيئا لهذه القرية بهذا الصنيع الجميل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، يسعدنا أن يكون معنا متحدثا في هذه الأمسية الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومعنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ونبدأ بالقرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى سلام عليكم طبتم وترى الملائكة حافين من حول العرش What? ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ شيخ عبد الناصر حرق ضمن فقرات هذه الأمسية التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد التجارة مع الله في قرية نامول مركز صوخ في محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، في الدقائق التالية نتعرف على أهم الدروس المستفادة من تلاوة هذه الأمسية. المتحدث إلى حضراتكم الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نلقى الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فيا أيها الأحباب، وقفة سريعة حول ما تلي من آيات الله الحكيم من سورة الزمر. وسيق الذين اتقوا ربكم إلى الجنة زمرا. ثم استمعنا بعد ذلك إلى سورة غافر وأولها حاميم، حروف عربية لم يسأل أحد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية. ما معنى حاميم؟ وما معنى ألف لام ميم؟ وما معنى حاميم عين سين قاف؟ وما معنى طه؟ وإن كان لها معنى قد قيل، وهناك من نطق وهناك من لم ينطق، وهناك من عرف وهناك من لم يعرف. فما معنى حاميم؟ هنا وقف العقل وانتبه الشعور، فالعقل شيء والشعور شيء آخر. العقل يدرك المحسوسات والشعور يدرك المعنويات، فالمعنويات لا ترى ولا تحس، والشعور وجدان فيك كأنك تقول إني أشعر بالله، أحيا بالله. من هذا المنطلق أنت لا شيء وأنا لا شيء والكون لا شيء والله هو الشيء. كان الله ولم يكن شيء معه وهو على ما عليه كان. قيل قف وتأدب عند معنى حاميم، هل عرفت المراد؟ قلت له كلا. فقال لي إذا كان القرآن الكريم قد ابتدأ بأول سورة من الطوال البقرة بألف لام ميم، فمن القائل؟ القائل هو الله. فهل تعرف معنى ألف لام ميم؟ هذا كلام موجه إليه، وهو من قول الله العلي الأعلى. فكيف تعرف العلي الأعلى إذا لم تعرف خطابه لك؟ الخطاب موجه إليك، فكيف لا تعرف وكيف لا تفهم المراد من خطاب الله عز وجل لك؟ إذن علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يفهمني هذا المعنى من قول ربنا حينما تلا القارئ قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انتبهت إلى قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هنا انتبه إلى معنى حانين. قيل لي: إذا أنت فهمت معنى كلمة حانين ستفهم ما بعد حانين ويتبين لك المراد من المراد. إذا أنت مطالب بالفهم عن الله لا مطالب بالفهم عن فهمك وعقلك أنت، فسلم شعورك له حتى تحس بما يقوله الله تبارك وتعالى لك. ومن ثم جاء سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه قائلا لنا جميعا: كان الناس يتسارعون إلى حفظ آية من كتاب الله، وكنت أسارع لفهم آية من كتاب الله. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. يا أيها المعدود أنفاسه، لا بد يوما أن يتم العدد، لا بد من يوم بلا ليلة وليلة تأتي بلا يوم غد. إذن هناك حساب للإنسان بداخله. إذا استوى اليومان للإنسان فهو مذموم، فلا بد وأن تسبح في رياض المعنى لكي تفهم المعنى من المراد، وهو الله عز وجل. ولذلك قيل في لفظة الجلالة التي يقول بها من يقول من أهل الذكر لله عز وجل، وهو الاسم الأعظم الله، إذا أسقطت حرفا بقيت دلالة الاسم تدل على الله عز وجل بخلاف أي اسم من أسمائه جل في علاه. فإذا أسقطت الألف من الله بقي لله، وإذا أسقطت اللام الأولى بقي له، وإذا أسقطت اللام الثانية بقيت الهاء. وهذا كله شعور، وهذا كله شعور، وهذا كله شعور. ومن ثم أنشد لنا مترنما يخاطب الشعور فيه: أحرف أربع بها هام قلبي وترامت بها همومي وفكري. الألف ألف الخلائق بالصنع، والله خلقكم وما تعملون. جئت بلا اختيار منك ورغما عن أنف والدك وإن كان يتمناك. الألف ألف الخلائق بالصنع، ثم لام على الملامة تجري شعور به، ثم لام زائدة في المعاني، ثم هاء بها أهيم أتدري. قيل لي: بالله عليك بين للمراد. فقلت له: إذا نطقت بالألف الله لا إله إلا هو، وإذا أسقطت الألف بقي لله ما في السماوات وما في الأرض، ولله من في السماوات والأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ثم إذا أسقطت اللام الأولى من الله بقي له، وهذا هو عين المراد مني ومنك. ما المراد؟ قيل لي: المراد وله. من وله؟ قيل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. حبيبي يا سيدي يا رسول الله، إني أخاطبه وأحبه، فقال لي ما علامة حبك لي؟ قلت له لا أستطيع التعبير، فقد يكون التعبير خاطئا، إني أحبه. فقال لي أبشر، يحشر المرء مع من أحب وأنت مع من تحب. ثم قيل لي أيضا إذا أردت النبي فعليك بالصلاة عليه، فإن المتكبر الذي يسمع اسمه ولم يصل عليه، فالله عز وجل صلى على نبيه قديما قبل أن يخلق، والقرآن كلام الله القديم، وقد جاء فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي، وخاطب المؤمنين ولم يخاطب المسلمين، فالكل مسلم، وخاطب الخاصة قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولله ضر القائل، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. كن أنت بالله يكن الله بك، أظهر الله من خلالك، إذا رآك إنسان نطق ما نطق بالقرآن. ولله رجال إذا حضروا ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر الله تبارك وتعالى على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى كلمة طيبة مباركة ألقاها علينا الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان في هذه الأمسية التي تأتيكم من هذه الرحابة الطاهرة من ساحة مسجد التجارة مع الله في قرية نامول مركز طوخ في محافظة القليوبية. وصلنا بحضراتكم إلى الثمرة الثالثة والأخيرة من ثمرات هذا اللقاء الإيماني المبارك، إنه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. معنا ومعكم المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما.